أسر عني أنني قلت شعر؟ هل أسر عني أنني رحت عكاظ؟ هل أسر عني رحت المربد ولا زي المجاز ولا المجنة؟ مش حاجة من دي خالص. يبقوا اللي راحوا أقدروا على الافتراء مني، يبقى إن كنت افتريتهم أنتم إيه افتروا. ألم يوجد مثل امرؤ القيس شاعر فحت وكان له نظير بعرض تملي وينقضه وهو يقول أصلا ويقول إيه العلقمة الفحت؟ يجي مثلا عمرو بن كلثوم له واحد برضه نقضه ويعرضه اللي هو الحارث بن حليزة اليشكري مثلا، يجي مثلا الجرير والفرزدة. إذن المسألة دي عندكم، فهاتوا انتم عارفين وبتنقضوا وبتقولوا شعراتكم. يبقى رد الشبهات ايه؟ افتراء. انتم اقدروا على الافتراء منه فافتروا. اذا لم تفتروا يبقى معناه ايه؟ انما هوش افتراء. ام يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، برضو افتروهم انتم الاخرين مفتريات بعشر سور مثله، بس لان بعشر صور هو ما يجيش لان ده خلاص بقى واقع، يبقى هتجيب ايه مثله يعني في الايه؟ في الاسر، في البيان، في الفصاحه، في القوه. وعشر صور متحدده اهي، احنا قلنا نتحدى بالقران كله مره ما قدروش، ثم تحدى بعشر صور، ثم تحدى بايه؟ بسوره، وبعدين تحدى مش بسوره، بحديث، فاتوا بحديث مثله. شوف تنزل ايه؟ تحدم بالقرآن كله، تحدم بعشر سور، تحدم بسورة، تحدم ايه؟ بحديث، بل يأتوا بحديث مثله، مش عايزين سورة ولا حديث بس. نزول في التحدي بما يدخل في نطاق الايه؟ الخاص، لأن إن كان تحدى بالكل ما قدروش، ما نعوش نتحدى بالكل بقى، لا عايزين نعمل ايه؟ يبقى ترك في التحدي بتقليل في المتحدى به. وادعوا من استطعتم، هاتوا كل شركائكم وكل فتوات في اللغة وكل البلغاء وعدم عشان يجتمعوا، هو فرد وجابوا بقال ده من عند الله، وانتم اهل رياضة فيها واهل خبرة، ومش انتم لوحدكم بقى، ادعوا من ايه؟ من استطعتم. وادعوا من استطعتم، طب ما يمكن يقول لك رب احنا هندعو الله انه يقول، قال لهم لا بس غير ربنا، يعني هو ربنا اللي يقدر بس، فجنبوا ربنا ده الايه؟ وادعوا من استطعتم من ايه؟ من دون الله، او من استطعتم من الشركاء دون الله، فان لم يستجيبوا لكم. الخطاب لمين اولا؟ اولا هو يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ايه؟ قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك، مش كده ولا لا الكلام اهو؟ فإن لم يستجيبوا لك، يعني محدش رد على التحدي وجابوا الكلام ده، اعلموا انتوا وتيقنوا بقى انه ايه؟ ان ده جاي من عند الله، ويبقى بشهادة مين؟ بشهادة الخاص. فده الكلام ده ان كان فإن لم يستجيبوا لك، طب ما العدل فإن لم يستجيبوا لكم؟ أم قال لك لأن الرسول مطالب بالبلاء، وما بلغه الرسول للمؤمنين مطلوب منهم أن يبلغوه، يبقى أكنهم قالوا فإن لم يستجيبوا لكم، فإن لم يستجيبوا يبقى للكل، للكل مين؟ فإن لم يستجيبوا لكم، ولذلك قال فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أو فإن لم يستجيب لكم، يبقى الخطاب توجه إلى مين؟ الخطاب توجه للكافرين الذين طلب القرآن منهم أن يدعوا من يستطيعون دعاءه ليعاونهم في معارضة القرآن، فقال إن لم يستجيبوا لكم في الدعوة اللي انتم دعتوها يبقى انتم اللي تعلموا، إنما ذلك كان الأول من اللي يعلم المؤمنين. فإن لم يستجيبوا، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. صحيح أنزل بعلم الله، طب ممكن في إله تاني وينزل برضو ينزل حاجة تانية؟ ولا، ده أنزل بعلم الله في دائرة أن لا إله إلا هو.